السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، أحبتي إخوتي الكرام، قال الله عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. فزع كل من في السماوات من ملائكة الله عز وجل، يفزعون، يصابون بالفزع الشديد. كل من في الأرض يفزعون، يصيبهم الفزع العظيم الشديد، لأن الهول عظيم كبير جليل. ده مش عمارة بتسقط ولا جبل بيسقط، لا، الكون كله يتغير، أحداث خطرة جدا. وإنما يحدث هذا عند نقطة التحول الأولى، انتقال من حال إلى حال، حين ينفخ ملك يسمى إسرافيل، ينفخ في الصور، ينفخ مرتين أو ثلاثة على خلاف بين العلماء، لعل الراجح أنها نفختين، أنها نفختان. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الله أكبر، شيء عظيم جدا جدا. حين ينفخ إسرافيل في الصور، كل حي يموت، لا يبقى حي لا في السماء ولا في الأرض إلا من شاء الله. من هم الذين استثناهم الله تبارك وتعالى؟ قيل هم الحور والولدان في الجنة، وقيل حملة العرش، والله أعلم بمراده. فالمقصود هنا الفزع الأكبر، حين يفزع الناس يوم القيامة لأنهم يرون مشاهد مفزعة عظيمة جدا. تأمل هذه الآيات، تصور لك هذا المشهد العظيم الرهيب. إذا الشمس كورت، الشمس أول يوم القيامة بتكون حرارتها شديدة، تصهر الرؤوس كما سيأتي بيانه. لكن مع ذلك سبحان الله العظيم، هذه الشمس تكور، لا وجود للشمس بعد ذلك، القمر يخسف ضوءه. قال تعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. هنا في هذه الآيات: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت، تخلع الجبال من أماكنها وتسير كالسحاب، وسيرت الجبال فكانت سرابا. سبحان الله العظيم. قال تعالى: وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. العشار الناقة في الشهر العاشر من حملها تعطل، يزهد فيها الناس. عربية موديل للسنة، موديل حديث بمليون وشيء، 2-4 مليون موجود الآن، من أرادها فليأخذ، الكل يتركها. لماذا؟ مشغول بالآخرة. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت، تجمع الوحوش ليوم القيامة. وإذا الوحوش حشرت، يا الله، أنا عاوزك تتأمل، تتخيل حين تمشي الوحوش إلى جوارك في أرض المحشر مع هذا الزحام الرهيب، ليس سكان العالم الآن فقط، البشر أي إنس وجن، الخلق جميعا إنس وجن، منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة كلهم في صعيد واحد، وكل الحيوانات والوحوش في أرض واحدة، زحام رهيب، ومع ذلك لا تسمع أي صوت. قال عز وجل: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. سبحان الله العظيم، مع شدة الزحام لا تسمع إلا وقع الأقدام، لأن الأمر مهيب والموقف عظيم عظيم عظيم، لا يستطيع مخلوق أن يتكلم أو يحدث صوتا لجلالة الموقف وعظمته. أخي الحبيب، إذا كنت عاقلا اعمل لتأمن يوم الفزع الأكبر وهذا بتقواك لله وإقبالك على طاعة الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.